الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فتكلمنا في الدرس الماضي على قول الله جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ويلي هذه الآية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر الآية. هذه الآية تقدم الإشارة إلى شيء من الحديث عن بعض المسائل التي نود أن نتكلم عليها في هذا المجلس. مما ينبغي أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أرجأ بيان الحدود على نبيه عليه الصلاة والسلام حتى يصل المدينة وتتهيأ دولة الإسلام، وذلك أن الحدود متعلقة بمنظومة الآمر والمأمور، وكذلك أيضا الأرض التي يستقر عليها الإنسان. ولهذا أخر الله سبحانه وتعالى الحدود إلى المدينة حتى يكتمل ذلك النظام. فإذا اكتمل ذلك النظام أوجب على هذه الأمة إقامة الحدود والحكم بما أنزله الله سبحانه وتعالى على عباده. وهذه الآية من أوائل ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل الحدود، ونتكلم ابتداء على شيء من معناها على سبيل الإجمال. الله سبحانه وتعالى نادى أهل الإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا، إشارة إلى أن الخطاب يتوجه إلى من تحقق في قلبه الإيمان، لأنه لا يمكن لأحد ليس من أهل الإيمان أن يقيم حدود الله وهو لم يؤمن بها أصلا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى جعل الخطاب يتوجه هنا إلى الحاكم والمحكوم. الحاكم يتوجه إليه الخطاب في الحكم بما أنزل الله، والمحكوم يتوجه إليه الخطاب بالتحاكم إلى ما أنزل الله. وإذا كان الإنسان لا يؤمن بهذه الشريعة فكيف يتوجه إليه الخطاب بتطبيق الإلزام بذلك، يعني أنه يقيم الحد على من خالف أمر الله وهو لا يرى أنه خالف أمر الله. ولهذا ناسب أن يكون الندى في هذه الآية إلى أهل الإيمان في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص. ومعنى كتب في هذه الآية يعني فرض عليكم، والكتب هو الجمع، ويسمى الكتاب كتابا لجمع أوراقه والتصاق بعضها مع بعض، وكذلك المكتوب يسمى مكتوبا لاجتماع الحروف فيه، وكذلك الكتيبة تسمى كتيبة لاجتماع أعداد الناس فيها، وكذلك أيضا يقال الكاتب كاتب لأنه خبير بنظم الحروف على وجه يعرف معناه. ثم أطلق ذلك على كل كاتب، سواء كتب شيئا يعرف معناه أو كان ما يكتبه لا يعرف معناه. وفي قول الله سبحانه وتعالى: كتب عليكم القصاص في القتلى، المراد بالقصاص هو إقامة الحد على الجاني بمثل ما جنى، إقامة الحد على الجاني بمثل ما جنى، وذلك على حد سواء فيما كان في النفس وما كان دونها فيما يمكن معه الاستيفاء. وما كان في النفس فإنه يمكن فيه الاستيفاء بإزهاق النفس، وما لا يمكن معه الاستيفاء لا يجوز معه القصاص. وذلك أن ما لا يمكن معه الاستيفاء حتى لو كان في إزهاق النفس، إما أن يكون بصورة لا تجوز، وذلك كالإنسان الذي قتل شخصا بصفة محرمة أو تنفر الطباع منها، وذلك كالإنسان الذي يقوم مثلا بتقطيع أجزاء الإنسان جزءا، أو أن يقوم مثلا باستدخال آلة في جوفه أو في دبره أو نحو ذلك، فإن القصاص في ذلك مما مما يستبشع، فيكون حينئذ القصاص في هذا هو أن تزهق نفسه إما بسيف، وهذا هو الأصل. ويأتي الكلام على مسألة الآلة التي يحد فيها في غير هذا الموضع. وأما ما يتعلق بما يمكن القصاص معه، وذلك كالإنسان الذي يقتل شخصا إما برصاص أو بسيف ونحو ذلك، فحقه إزهاق النفس. وأما من قتل شخصا على سبيل التدرج، يعني أنه قطع يده ثم بقي الجرح يثعب حتى مات بعد أيام، فهل يفعل بالقاتل والجاني مثل ذلك أم لا؟ هذا محل خلاف عند العلماء. منهم من قال إنه يمكن الاستيفاء معه، ولكن مثل هذا يصعب أيضا الحكم عليه بالاستيفاء، باعتبار أن الإنسان لو قطع يد غيره وقطعت يده ربما لا يموت بعد ذلك ويبرأ، فيكون موته حينئذ ظني. فهل يقتل بعد ذلك قتلة برصاص أو بسيف أم لا؟ هذا موضع خلاف عند العلماء، والذي عليه عامة العلماء، بل ينبغي أن يكون عليه إجماع السلف، أن القصاص في ذلك لا بد منه، وهو إزهاق نفسه. وأما الاحتمال الذي يطرأ على ذلك أن الإنسان قد يحتمل أن يكون تسبب بإزهاق نفسه، يعني أنه لم يضمد جرحه أو لم يذهب إلى طبيب، كالذي قطعت يده أو أصبعه وتركها تنزف حتى مات، فاحتمال تسببه في ذلك هذا ضعيف وضئيل. في قول الله سبحانه وتعالى القصاص في القتلى، هنا ذكر القصاص في القتل، وأما القصاص فيما دون ذلك وهو الجراحات، والله سبحانه وتعالى أوجب القصاص في القتلى يعني في النفس، وما دون ذلك في قوله والجروح قصاص، يعني ينبغي أن تكون الجراحات كذلك أيضا، إذا قطع الإنسان يد غيره تقطع يده، وكذلك أيضا الأصبع والأذن والعين والسن وأمثالها من أعضاء الإنسان. وهذا مما لا خلاف فيه عند العلماء. وفي هذا إشارة إلى شيء من التدرج، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أوجب أول ما أوجب ما يتعلق بالذنب الأعظم في مسألة الجراحات وما يتعلق بالأنفس، فأوجب الله جل وعلا الحد في قتل النفس، ثم فصله الله سبحانه وتعالى بعد ذلك بجملة من الآي ببيان القصاص فيما دون ذلك فيما يتعلق بالجراحات. وقول الله سبحانه وتعالى هنا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، اعتادت العرب على عدم المساواة في الدماء، على عدم المساواة في الدماء فيما يتعلق في أمر الرجل والمرأة، وكذلك الحر والعبد. ولهذا جاءت الآية على هذا الانتظام في قوله سبحانه وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يعني أن الحدود يجب أن تشمل هؤلاء سواء كانوا أحرارا أو كانوا عبيدا أو كانوا ذكورا وإناثا، فإن حكم الله سبحانه وتعالى يجري على الجميع على حد سواء. وأما بالنسبة لإقامة الحدود بين الأحرار، فإن ما يتعلق بالعبد والعبد في هذه الآية، هل المقصود بذلك هو اختصاص العبيد بالحكم في القصاص فيما بينهم، أم أن الله عز وجل أراد أن الحدود شاملة لجميع الطبقات؟ الأظهر أن يكون ذلك شامل لجميع الطبقات، لأن الله سبحانه وتعالى قال هنا الحر بالحر ثم قال الأنثى بالأنثى، والأنثى تكون حرة، فهل يقال إن ما يتعلق بالحر بالحر يشمل في ذلك الذكور ويخرج من ذلك الإناث؟ لا يقال بهذا، مما يدل على أن الله سبحانه وتعالى إنما أراد بذكر هذا السياق، أراد بذلك أن حكم الله في القصاص شامل لجميع الأوصاف، ما تحقق في ذلك شرط القصاص. فالأحرار فيما بينهم سواء كانوا ذكورا وإناثا يجب فيما بينهم القصاص، وهذا محل اتفاق عند العلماء ولا خلاف عندهم في ذلك، أن القصاص بين الذكر والأنثى على حد سواء. فإذا قتل الرجل امرأة وقتلت المرأة رجلا، فإذا وجب القصاص في ذلك ولم يكن ثمة عفو وتحقق في ذلك العمد فإنه حينئذ يقام القصاص على حد سواء، ولم يخالف في ذلك أحد من العلماء. ثمة قول ينسب للحسن البصري ولا أعلم له عنه إسنادا وهو قول شاذ لا يعول عليه، كما نص على ذلك ابن رشد رحمه الله، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء أن الحرة من النساء ومن الذكور والإناث أن القصاص فيما بينهم على السواء، وقد حكى الإجماع على هذا جماعة من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر وكذلك ابن رشد والقرطبي وغيرهم، لا يعلم في ذلك مخالف يثبت عنه الخلاف. وإنما ما يتعلق في أمر الديات أن المرأة في ديتها تتساوى مع الرجل إلى الثلث، ثم بعد ذلك تكون على النصف من دية الرجل العلة في هذا، وهذه من المسائل التي تثار كثيرا فيما يتعلق في أن المرأة على النصف من دية الرجل، وهذه المسألة ليس موضوعه هنا ولكن نتكلم عليها على سبيل العجلة، وهي أن الله سبحانه وتعالى جعل الدماء متساوية، مما يدل على أن الديات ليست مقايضة على النفس، فلو اجتمع 100 رجل على قتل امرأة واحدة قتلوا بها، ولا خلاف عند العلماء إذا تواطؤوا على ذلك تواطؤا متساويا فإنهم يقتلون بذلك، ولا يفرق العلماء بين تواطؤ جمع من الرجال على قتل امرأة أو جمع من النساء على قتل رجل، فإنهم لا يفرقون في ذلك إلا في تحقيق نوع المواطأة في ذلك وتحقق القتل بهم جميعا، وهذا موضع خلاف عند العلماء في معرفة التقدير، مما يدل على أن الدية من جهة ذاتها ليست مكافأة للنفس، وإنما هي عوض لمن؟ عوض للوريث، لمن يرث الميت، وذلك أن الميت لا يمكن أن يقبض ذلك المال، ما يدل على أن المنتفع في ذلك هم الورثة، وأما في الأمور المالية تتعلق بالوارث لا تتعلق بالمورث، وحينما تتعلق بالوارث ثمة منظومة مالية في الإسلام ينبغي أن ينظر إليها على التمام، فإن المرأة لا تنفق على غيرها، فالضرر المادي الذي يلحق الورثة أقل من الضرر المادي الذي يلحق ورثة الرجل، فإن الرجل إذا قتل فإنه يطرأ على ذلك من الضرر إما على أهله وذريته وكذلك زوجه أكثر مما يطرأ على الأنثى، ولهذا نقول إن الشريعة نظرت إلى نظام تام فيما يتعلق بأمر الرجل، فإنه يقوم بالنفقة على زوجه ويقوم بدفع مهرها ويقوم بتوفير السكنة والكسوة وغير ذلك من أمر الزوجة والأولاد وشأنهم، مما يدل على أن المراد بذلك هو عوض مالي للورثة وليس مبادلة أو كذلك تقييم للنفس المقتولة، وذلك أن هذا لا يمكن أن يكون إلا في حال العفو، أي أن الإنسان أسقط حقه في إراقة الدماء فانتقل عن مسألة المساواة الحقيقية إلى مسألة العوض المادي، فينظر حينئذ إلى موضوع وباب آخر إلى باب آخر ليس هو من هذه المباحث، وهذه من المسائل في مسألة المساواة والقدر في ذلك والخلاف عند العلماء، لعل له موضعا يأتي الكلام عليه بإذن الله تعالى. وأما بالنسبة للحر والعبد فذهب جمهور العلماء إلى أن الحر لا يقاد بالعبد، ومن العلماء من قال إنه يقاد به، وهذا ذهب إليه بعض الفقهاء كابن أبي ليلى وداود الظاهري، وهذه المسألة من المسائل التي لا دليل فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد في ذلك، وإنما يأخذ بعض العلماء ببعض القرائن وعمل جماعة من السلف من الصحابة وغيرهم. وأما بالنسبة للعبد بالنسبة للحر مع الحر إذا قام بقتله أو بجراحه، فهذا عند عامة العلماء أنه يقاد به بل حكي الإجماع على ذلك. وأما بالنسبة للأب مع ابنه إذا قام الأب بقتل ابنه هل يقاد به أم لا؟ ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يقاد به، وبعضهم قيده بأنه إذا قتله غيلة، بمعنى قتله قتلة بشعة، يعني إذا ذبحه بسكين وقام بنحره أو قام بصبره بأن جعل ابنه منصوبا فقام بضربه ضربا متتاليا حتى قتله، قالوا فهذا يقتل به. وأما ما عدا كأن يكون رمى عليه شيئا ونحو ذلك فإنه لا يقاد به. وذهب إلى هذا جماعة من العلماء، وهو قول الجمهور. وفي قوله سبحانه وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء، العفو المراد بذلك أن ولي الدم إذا أسقط حقه في ذلك فإنه يسمى عافيا، يعني عفى عن حقه. والعفو هنا يتحقق من أحد الورثة، إذا تحقق من واحد سقط في ذلك القصاص، لأن الدم لا يتجزأ. فإذا كان له ورثة إخوة وله ورثة أبناء أو أب وأم ونحو ذلك فينظر إلى هؤلاء الورثة، فإذا عفى واحد منهم سقط الدم. لماذا؟ لأن الدم لا يتبعض. ولهذا نقول إن العفو في ذلك يتحقق من واحد، والقتل لا بد أن يكون من الجميع. وأما بالنسبة للعفو فإنه يتحقق من واحد، فإذا عفى واحد تحول ذلك من القصاص إلى أمر الدية. ولدينا في مسألة القصاص في مسألة القتل ثلاثة أنواع: النوع الأول هو قتل العمد، والثاني قتل شبه العمد، والثالث قتل الخطأ. ذهب جمهور العلماء إلى هذا التقسيم، وهو قول أبي حنيفة والشافعي والإمام أحمد ورواية الإمام مالك. وذهب الإمام مالك إلى أن القتل على نوعين: قتل عمد وقتل خطأ، وأن شبه العمد يندرج في قتل العمد. ومن نظر إلى النصوص في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد أن قتل شبه العمد لا دليل عليه، وإنما هو عمل بعض السلف، وقد روي هذا عن علي بن أبي طالب وغيره، فيخففون في أمر شبه العمد فيدفعون عنه القصاص للشبهة ولقوله ادرأوا الحدود بالشبهات، فيتحول عن قتل العمد إلى قتل شبه العمد، فيأخذ الخطأ حكما ويلحق في من يعزر بفعله لظهور شيء من قصد الجناية، فيحكم عليه حكما لأجل تأديبه في ذلك. وأما بالنسبة لباب الدية فيكون حكمه كحكم الخطأ. وما يتعلق في هذه الصورة في شبه العمد يخرج منها باب المصالحة، يعني أنه ليس لأحد أن يتصالح مع القاتل في شبه العمد والخطأ، يعني إذا ذكرنا شبه العمد وأدخلناه مع الخطأ فإنه حينئذ ليس للورثة أن يتصالحوا مع الجاني، وإنما الدية في ذلك ثابتة بخلاف دية العمد. فدية العمد إذا قتل الإنسان فتصالحوا على قيمة فلهم أن يتصالحوا على ما شاءوا من مال، وإن زاد ذلك عن الدية. فالدية فيما هو مقدر شرعا، فإذا زاد عليها تصالحوا أن يزاد عليها ضعفا أو ضعفين أو ثلاثة فيسمى هذا صلح، وهذا في حال العفو في قتل العمد. وأما بالنسبة لقتل الخطأ وشبه العمد إذا ألحقناه به فإنه لا يكون فيه صلح. وشبه العمد على مراتب: منه ما يسوغ للحاكم أن يلحقه بالعمد، ومنه ما يسوغ للحاكم أن يلحقه بالخطأ، وذلك بحسب القرائن المحتفة به. وفي قوله سبحانه وتعالى من أخيه شيء، يعني أن الحق في ذلك يتحقق ولو بأدنى عفو، إذا عفى عن أصل القتل أو بعضه أو نحو ذلك فإنه حينئذ فإنه حينئذ يتحقق، وذلك كحال الورثة على ما تقدم. وفي قوله جل وعلا: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ينبغي أن يعلم أن الله جل وعلا قد جعل لولي الدم سلطانا فلا يسرف في القتل. السلطان الذي جعله الله له وتصرفه بعنق الجاني، وهذا ما تقدم الإشارة إليه في إقامة أولياء المقتول الحد بأيديهم، هل يقيمونه بأيديهم أم ذلك إلى الوالي. تقدم الإشارة إلى هذه المسألة، وهو السلطان الذي جعله الله عز وجل بيد أولياء المقتول. فإذا عفي عن القاتل حرم على أولياء المقتول أن يعتدوا عليه، وإن اعتدوا عليه لولي الأمر أن يقوم بقتلهم غيلة، باعتبار أنهم فعلوا ذلك إفسادا في الأرض، فيكون ذلك في حكم الغيلة، فيكون قتلهم حينئذ في حكم الحرابة، لأن هذا من عمل الجاهلية، ولا يطلب من أولياء الجاني الأول العفو، باعتبار أن هذا اعتداء على نظام الإسلام وحكمه، وعلى حق ولي الأمر بالإتيان بحدود الله سبحانه وتعالى كما شرع. والله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة بذلك التيسير والتخفيف في طلب العفو، ولم يجعل الحكم ماضيا بلا عفو، ولهذا وصف الله عز وجل تقريره ذلك بأنه تخفيف، أي تيسير من الله وعدم تشديد على هذه الأمة. وهذا من الأمور التي رفعها الله عز وجل عن هذه الأمة مما كان على الأمم السابقة. والتخفيف إذا ذكر في كلام الله سبحانه وتعالى فإنه يراد به تيسيرا عما كان محكما قبل ذلك على من سبق، فخفف الله عز وجل على هذه الأمة فقال: تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب. الاعتداء بعد ذلك يعني بعد ذلك العفو، اعتدى أولياء المقتول على الجاني الأول، فتوعده الله سبحانه وتعالى بالعذاب الأليم. والعذاب الأليم يكون في الآخرة ويكون في الدنيا. قيل إن المراد بمعنى مع تحقق عذاب الآخرة إن لم يتب، أن المراد بذلك هو أن يقتله ولي الأمر في باب الفساد في الأرض، لأن له ليس له حق في إقامة الحدود، وهذا نوع من الافتئات، فيكون له حق في إقامة حكم الله سبحانه وتعالى. ما يتعلق بهذه الآية من جهة كونها نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل قدومه إلى المدينة، وتأخر إنزال أحكام الحدود على النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة ولم تنزل بمكة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له دولة في مكة، ولم يكن له أمة عليه الصلاة والسلام تتبعه، وإنما كانوا أفرادا معدودين، منهم من كان حوله ومنهم من كان بعيدا عنه. وهذا فيه إشارة إلى أنه ينبغي للحاكم وكذلك الأمير إذا استولى على بلد من البلدان ولم يكونوا من أهل الإيمان والإسلام أن يقوم بتقرير الإيمان فيهم ودعوتهم إلى الإسلام قبل إقامة حكم الله عليهم. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل الله حكمه على الناس بإقامة الحدود إلى المدينة حتى تنتظم دولة الإسلام. فإذا كان للوالي دولة وانتظم له الأمر فإنه يجب عليه أن يقيم الإسلام وأن يقيم الحدود. ولهذا نقول إن الحاكم في إقامته لحكم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، نقول إن الأصل في النصوص لما تقررت وثبت الحكم بما أمر الله عز وجل به في قوله إن الحكم إلا لله، وجب على الإنسان أن يأتي بحكم الله جل وعلا وأن لا يخالفه. وأما الاستدلال بالتدرج في هذا، نقول إن التدرج في ذلك إنما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان في بلد كفر قبل أن يستقر له نظام. وبهذا نعلم أن المسلمين إذا كانوا في دار حرب أو في دار كفر فإنهم لا يقيمون الحدود على من خالف منهم، كحال الذين مثلا يجاهدون في الثغور أو الذين يستولون على بعض البلدان التي لا تعرف من الإسلام شيئا أو يعرف أحدهم الإسلام، فنقول حينئذ ليس لهم أن يقيموا حدود الله فيها حتى يعلموا الناس حكم الله في هذه الأفعال. وذلك أنه لا يناسب أن الإنسان يقيم حكم الله عز وجل وأن يقيم الحدود على أناس لا يعلمون أن القذف محرم أو الزنا محرم أو أن شرب الخمر محرم حتى يبين لهم الإنسان ذلك، ثم إذا بين لهم ذلك أقام عليهم الحدود. فالتدرج حينئذ هو بفعل الحاكم، هو بفعل الحاكم والنص لديه محكم، فلم يكن ثمة تبديل. وذلك يختلف عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي قبل ذلك بمكة لم يكن لديه الحكم تاما من ربه ولم يؤجل، ولو كان لديه الحكم تاما لم يسع النبي عليه الصلاة والسلام إلا الحكم بما أمر الله عز وجل به، ولكن الله أجله بعد ذلك حتى تستقر دولة الإسلام فيكون الخليفة والوالي خليفة لله سبحانه وتعالى في الأرض. فإذا ولي بلدا أو كان في بلد لا تقر بشريعة الله سبحانه وتعالى جملة وتفصيلا فإنه لا يقيم فيهم الحدود حتى يعلمهم حكم الله سبحانه وتعالى. وهذا يتشبث في ويقيم من عمل بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقيام بالدعوة، لا أن يستولي أحد من المسلمين على بلد من البلدان فيعطل دعوة المسلمين بعد دعوة المشركين إلى الإسلام وبيان حكم الله لهم، ويعطل حكم الشريعة أيضا بحجة أن النبي لم يحكم على بلد فعطل الأمرين، فهذا قرينة على اتباع الهوى لا التدرج في أحكام دين الله. ولهذا نقول إن التدرج الذي كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ربه في إنزال الوحي ينبغي أن يكون على تلك الحال بعيدا عن هوى النفس في عجلة أو تهاون. ولهذا نستطيع أن نقول إن أحوال المسلمين في أبواب الحدود أو أحوال دولة الإسلام في أبواب الحدود لا تخرج من حالين. الحالة الأولى في حال قيام دولة الإسلام واستقرارها، فهذا يجب ولا خلاف عند العلماء في ذلك، لا من متقدم ولا من متأخر، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى جعل حكمه عبادة، فقال سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، وقال الله جل وعلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. الخطاب في ذلك يتوجه إلى السلطان والحاكم أنه يجب عليه أن يحكم في حال استقرار الأمر له، والنبي عليه الصلاة والسلام من نظر إلى حاله في المدينة يعرف وصف الاستقرار. النبي قدم المدينة ثم قام بإقامة الحدود وفي المدينة يهود، فأقام عليه الصلاة والسلام الحد على المسلم وغيره. ولهذا نقول إن إقامة الحدود هي أن يكون لدى الحاكم أرض يملك فيها الأمر، وأن يكون له رعية تفقه أحكام الشريعة من جهة الذنوب التي يقترفونها، فلا يقيم الحد في مجتمع كله لا يعلمون أن شرب الخمر محرم حتى يبين أن الخمر محرم ثم بعد ذلك يقيم الحدود عليهم. وهذا يتباين بحسب الحد الذي يجهله الناس أو لا يجهلونه. ومن نظر إلى أحوال المسلمين في الزمن المتأخر يجد أنه لا يكاد بلد من بلدان المسلمين إلا ويعلمون حكم الله عز وجل في الدماء وحكم الله في الخمر وحكم الله في الزنا وحكم الله في القذف، فيعلمون أن هذه من الأمور المحرمة. ولكن ما يتعلق هنا في بيان تلك المراتب على سبيل التفصيل، فربما احتاج المسلمون في بلد نائي أو نحو ذلك إلى شيء من ذلك فيبين هذا الأمر. لهذا في حال استقرار دولة الإسلام وأن يكون الحاكم قد وضع يده عليها وجب عليه أن يقيم الحدود مباشرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فنزلت عليه الآيات في إقامة الحدود والقصاص، فكان أول دم أقامه النبي عليه الصلاة والسلام وهو في سفره إلى تبوك، وهو في سفره إلى تبوك كما جاء ذلك، ويأتي الإشارة إليه بإذن الله تعالى. الحالة الثانية في حال عدم وجود دولة للإسلام أو عدم الاستقرار وذلك كأن يكون المسلمون مثلا في دار الحرب يقاتلون، أو أن يكونوا مثلا في غربة يطردون فنائين، فليسوا في دار حرب وليسوا في دار إسلام، وذلك كحال النبي صلى الله عليه وسلم حينما طرد من مكة، وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف، ثم ذهب النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك من مكة إلى المدينة. فهذه الحال هل تقام فيها الحدود أم لا؟ أولا العلماء بعضهم يفرق بين وجود دولة للإسلام يرجع إليها عند الحاجة لمن كان مسافرا أو نائيا أو طريدا عنها، قالوا يجب إقامة الحدود ما استقرت للمسلمين دولة، ولكن التحقيق في ذلك أن يقال إن المسلمين إذا كانوا في دار حرب أو كانوا مطرودين فإنه ليس لهم أن يقيموا حدود الحدود فيما بينهم إذا كان ذلك في حق الله عز وجل المحض، إذا خشي من يقام عليه الحد أن يلحق بالمشركين، إذا خشي ذلك بمن يقيم بما إذا خشي على من يقام عليه الحد أن يلحق بالمشركين. لهذا نقول إن المسلمين في حال عدم استقرار دولتهم أو كانوا في دار حرب، نقول إن أمرهم في دار الحرب من جهة الحدود لا تخلو الحدود في ذلك من نوعين، الحدود في دار الحرب على نوعين: حدود الحق في ذلك للإنسان، فإذا كان الحق للإنسان وجب أن يقام في ذلك الحد، وذلك كحال القتل وهذا محل اتفاق عند العلماء، ولا أعلم فيه مخالفا فإذا قتل مسلم مسلما في الغزو فإنه يقتل به إذا كان عمدا ولم يعفو الورثة، فهذا في حق الإنسان. والدليل على ذلك ما رواه ابن إسحاق في كتابه السيرة عن عمرو بن شعيب قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مسيره إلى الطائف في غزوة الطائف وحصارها قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قتل رجلا من المسلمين، وهذا أول دم قيد به في الإسلام، وهذا وإن كان أخرجه ابن إسحاق وكذلك من جرير الطبري في كتابه التاريخ من حديث عمرو بن شعيب مرسلا، إلا أنه جاء من وجه آخر موصولا رواه الواقدي في كتابه المغازي، وهذه القصة مشهورة في كتب السير، وهذه أول قصاص أقامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في حال الغزو، لأنه في حق الآدميين. النوع الثاني من الحدود ما كان حقا لله سبحانه وتعالى، وذلك كحد شرب الخمر، وكذلك أيضا ما كان حد الزنا، فإن هذا من حق الله سبحانه وتعالى الخالص، فهل يقام الحد في دار الحرب أم لا؟ هذا مما اختلف فيه العلماء على قولين: القول الأول وهو قول الأوزاعي والإمام أحمد وأبي حنيفة وأبي يوسف وإسحاق بن راهوي، إلى أنه لا تقام الحدود في دار الحرب واستدلوا بذلك بجملة من الآثار المروية عن عمر بن الخطاب بما جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، وكذلك أيضا ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تخلو أسانيدها من إعلال. قد روى الإمام أحمد في كتاب المسند وأبو داود والترمذي من حديث جنادة بن أبي أمية عن بشر ابن أرطاد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الأيدي في السفر، وجاء في بعض المرويات لا تقطع الأيدي في الحرب. وهذا الحديث قد أعله غير واحد من العلماء واستغربه الترمذي، وذلك أن بسر لا يعرف له سماع من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نص على عدم سماعه منه غير واحد من العلماء كابن معين وأحمد بن حنبل، وكذلك نص عليه الشافعي رحمه الله كما في كتابه الأم، وأشار إلى هذا البيهقي عليه رحمة الله، وحكاه ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الاستذكار. وجاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله أنه كتب إلى الأجناد لا يقيموا حدا حتى لا تأتيه حمية الشيطان فيلحق بالمشركين، وأن يؤجلوا القصاص حتى رجوعهم يعني إلى بلد المسلمين. هذا الحديث هذا الأثر قد جاء عن عمر بن الخطاب من طرق متعددة، جاء من حديث حكيم بن عمير عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله، قد رواه عن حكيم جماعة، رواه الأحوص بن حكيم عن أبيه، والأحوص قد ضعفه بعض الأئمة، ولكن تابعه عليه ثور ابن يزيد. وقد جاء من وجه آخر أيضا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله من حديث حسان عن حسين عن عمر بن الخطاب، وجاء من وجوه أخرى وفي أسانيدها مجاهيل، ولكن بمجموعها يدل على أن لها أصلا عن عمر بن الخطاب، أنه كان يكتب بعدم إقامة الحد في دار الحرب. وجاء هذا أيضا بإسناد فيه جهالة عن أبي الدرداء عليه رضوان الله. وهذا فيما ذهب إليه هؤلاء الأئمة وقول الأوزاعي، وقال الترمذي رحمه الله ذهب إليه بعض أهل العلم يعني في عدم إقامة الحد في دار الحرب. ويعللون بذلك بجملة من التعليلات، قالوا إن دار الحرب في إقامة الحد فيها النفوس في ذلك تكون ضعيفة وقلقة فتخشى الموت، وربما كان ذلك دافعا لبعض النفوس أن تهرب من مواجهة المشركين فتلحق بهم، فيكون ذلك مدخلا لحمية الشيطان عليه. وهؤلاء الذين قالوا بهذا القول منهم من فصل وقال إن الحد يسقط بالكلية، وهذا ذهب إليه أبو حنيفة رحمه الله، ومنهم من قال إن الحد لا يسقط بالكلية ولكن يسقط في دار الحرب، فإذا رجع إلى بلدان المسلمين يقام عليه الحد، وهذا قول الإمام أحمد وظاهر مذهب الحنابلة. والذي يظهر والله أعلم إن عدم إقامة الحدود في دار الحرب هو الأرجح، وذلك لمجموع ما جاء عن عمر بن الخطاب، كذلك للتعليل القوي من في ذلك، وذلك أن الإنسان إذا كان في دار الإقامة وكان حاكما فرأى مصلحة بتأجيل الحد جاز له ذلك، وذلك كالمرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وهي حامل فأجل الحد عليها، ثم جاءت بعد ذلك وهي مرضع فأجل الحد عليها عليه الصلاة والسلام، وهذا في حال الإقامة لمصلحة المرأة وابنها، مع أنه يمكن أن يقال أن يوجد لها للمولود مرضع. ولهذا نقول إن مصلحة الإسلام في ذلك أعظم إذا كان الإنسان في جبهة قتال، إذا كان في جبهة القتال فإذا خيف على الجاني أن يلحق بالمشركين لضعف إيمانه، وهذا هو الغالب أن الإنسان لا يقع في أمور الحدود بشرب الخمر أو يقع في الزنا في حال الحرب ونحو ذلك إلا وهو ضعيف فيه ضعف في إيمانه. ووجوده مع المسلمين في ذلك ينبغي أن يتألف، خاصة إذا كان من اقترف ذلك في ذهابه كسر لشوكة المسلمين، كأن يكون قائدا أو يكون خبيرا أو يكون دليلا خريتا عارفا بطرق ونحو ذلك، فربما كان في إقامة الحد عليه ورجوعه ولحاقه بالمشركين أذية بأهل الإسلام، فنقول حينئذ إنه يؤجل أمره في ذلك. وقد كتب أبو عبيدة ابن الجراح عليه رضوان الله في جماعة شربوا الخمر في غزوة ولم يأته وممن شرب الخمر ضرار ابن الأزور عليه رضوان الله، وقال له لا تقم علي الحد حتى أرجع فربما ألقى الله، يعني ربما يكون ذلك، ربما يكون وجودي في هذه الجبهة موضع للقتل، فلم يحده عليه رضوان الله وقتل ضرار، ثم أقام الحد بعد ذلك على رجلين شرب الخمر. وفي ذلك يرجع فيه إلى مصلحة قائد الجيش وقائد المسلمين، ومصلحته في ذلك ينظر إذا كان الإنسان من أهل الإيمان والثبات في هذا فإنه حينئذ يقام عليه الحد، وإذا كان ممن تضعف حاله ونحو ذلك فإنه يؤجل عليه الحد على قول جماعة من العلماء وقول الإمام أحمد وإسحاق. وأبو حنيفة رحمه الله يرى سقوط الحد على الإطلاق في دار الحرب وأنه لا تقام الحدود على الإطلاق، وذلك لأن المسلمين في مهمة أعظم في صراع بين الكفر والإيمان. ويستثني أبو حنيفة رحمه الله حالة واحدة، قال إذا كان الإمام الأعظم حاضرا لا أمير الجيش والجند، قال فإذا كان حاضرا فإنه هو الذي يقيم الحد. القول الثاني قالوا بوجوب إقامة الحد في الحل والسفر في الحرب وغيرها، وهذا هو قول الإمام مالك رحمه الله وليث بن سعد والإمام الشافعي، وشدد الشافعي أيضا في هذه المسألة وقال بالإقامة على كل حال. واستدلوا بهذا بما جاء من حديث مكحول عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الحدود في الحضر والسفر وعلى القريب والبعيد ولا تأخذكم بالله لومة لائم. وهذا الحديث لا يصح إسناده، فإن مكحول لم يسمعه من عبادة ابن الصامت كما نص على ذلك غير واحد من الحفاظ. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على من قتل رجلا حينما كان في مسيره إلى تبوك على ما تقدم الإشارة إليه، ولكن نقول هذا هو خارج عن مبحثنا، وذلك إن إقامة الحد في مثل هذه المسألة ليست من هذه المباحث على ما تقدم تأصيله، وذلك أن الحق للآدمي الحق للإنسان، وذلك أن المصلحة التي يدفع فيها إقامة الحد في دار الحرب هو خشية أن يلحق الإنسان بالمشركين، ولكن إذا قتل نفسا ثم لم يقم الحد عليه فإن له أصحاب وله ورثة ذلك المقتول، فربما قاموا بقتله فكان الخلاف والفرقة حاصلة ومتحققة في وسط المسلمين، وربما لحق أيضا بالمشركين قبل أن يقام عليه الحد. ثم أيضا إن إقامة الحد على القاتل يظهر تضعف فيها العلة أو تنعدم من جهة لحاقه، باعتبار أننا إذا أقمنا عليه الحد حد القاتل وهو القصاص أنه يقتل بذلك وتنتفي في هذا المفسدة، فإنه ليس بحي، بخلاف الإنسان الذي يقام عليه الحد في حد مثلا في حد شرب الخمر أو حد الزنا إذا لم يكن محصنا، فإنه ربما بعد حده يذهب أو تأخذه حمية الجاهلية أنني أقمت مع المسلمين لنصرتهم فقاموا بإقامة الحد عليه فيلحق بالمشركين، وهذا يكون عند الإنسان إذا لحقته حمية مع جهل متحقق فيه. وبهذا نعلم أن المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله في كثير من الثغور أنه ينبغي لهم في حال عدم استقرار الدولة ألا يقيموا الحدود تنظيما، يعني ألا يجعلوها نظاما على الناس حتى يستقر لهم الأمر. لماذا؟ خشية أن تأخذ الحمية الضعفة أو من يرغب أن يلحق بلوائهم، ومن رأوا منه قوة الإيمان فيقيمون الحد عليه. ولهذا نقول إن إقامة الحد هي مرتبطة برأي أمير الجيش، فإذا رأى أن في من أصاب حدا أنه لا يلحق بالمشركين إذا أقيم عليه الحد لقوة إيمانه أو لحميته في ذاته ضد المشركين فإنه حينئذ يجب عليه أن يقيم الحد، ولكن لا بد أن يكون في المسلمين من إذا أصاب حدا فأقيم عليه الحد مع ضعف إيمانه، خاصة في الأزمنة المتأخرة الذي كثير من المسلمين فيه يقاتلون ربما لأجل الحمية الوطنية أو ربما لأجل حمية القبيلة أو العرق أو البلد أو ربما لأجل المال ونحو ذلك، فيكون في المسلمين من ينضوي تحت لوائهم ونيته مشوبة بشيء. ولهذا نقول إنه في حال عدم استقرار دولة الإسلام وعدم وجود أرض يستقر فيها الناس، كذلك أيضا عدم وجود استقرار منظومة الإسلام من جهة السمع والطاعة، فتوفر في ذلك الحاكم والمحكوم، فإن الأولى في ذلك ألا يقام الحد على الجميع، ألا يقام الحد على الجميع، وإنما ينظر بحسب الحال. وأما في حال استقرار الأمر فإنه يقام هذا تقام الحدود، ولا خلاف عند العلماء في ذلك.